نعم شلالنا نقف عند باب الجنايز صفحات قليلة ثلاثة أوراق بس. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال العلامة شرف الدين أبي النجاة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع كتاب الصلاة باب صلاة العيدين. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. قال باب صلاة العيدين، في إشارة على أن ليس للإسلام عيد إلا هذين العيدين الأضحى والفطر، أما ما عداهما فكلها لا تخلو من حالتين، إما أعياد بدعية كعيد المولد عاد كيف، وإما أعياد فيها مشابهة للكفار كأعياد الميلاد عيد رأس السنة مشابهة للكفار عاد كيف، فالأعياد لا تخرج من هذين الأمرين، إما بدعية كعيد بدعة المولد وغيره، وأما أن تكون باب مشابهة الكفار كبدعة رأس السنة فينظر لهذا. إن قال أنا أردت بهذا الشيء التعبد أصبح بدعة، وإن قال ما أردت التعبد أصبح إيش مشابهة للكفار، لا تخلو من هذين الأمرين أبدا. جاء في مسند الإمام أحمد أن حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وكان لهم يعني عيد يلعبون به، قيل هو يوم النيروز الذي في بلاد إيران الآن يشعلون النيران ويطوفون حولها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكما خيرا من هذين اليومين يعني يوم النيروز الأضحى والفطر، فبين عليه السلام أنه ليس الإسلام عيدا إلا هذين العيدين، ما عداهما كما قلنا إن كان أراد التعبد لله فهذا بدعة، إن كان ما أراد التعبد فهو مشابه للكفار، التعبد كالمولد النبوي مشابه الكفار كرأس السنة وهكذا، فكل عيد يخرج من هذه الأمور. الآن أصبحت العياد كثيرة، عيد الأم، عيد العمال، عيد مش عارف كيف، عيد بل حتى عيد الشجرة، الشجرة أصبح لها عيد سبحان الله، فأصبحت يعني أعياد كثيرة في هذا الزمان نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله وهي فرض كفاية إذا نعم هي فرض كفاية، هذا هو قول المذهب، وفي ثلاث أقوال لأهل العلم في حكم صلاة العيد. الأول أنها فرض كفاية وهو الصحيح، والقول الثاني أنها فرض عين، هذا هو مذهب الأحناف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فرض عين، والقول الثالث أن صلاة العيد سنة، وهذا قول جمهور العلماء من الشافعية والمالكية وغيرهم من أهل العلم الجمهور أنه سنة، لكن لا شك أن القول أنهما فرض عين يعني وإن كان يعني له أدلة لكن ينقضه الحديث بأن الصلاة مكتوبة خمس صلاة فرض على العباد في اليوم والليلة حيث كثيرة، هن خمس وبالأجل خمسين، فالقول بأنه فرض كفاية نعم هذا هو الصحيح. نعم. قال رحمه الله وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. نعم إذا تركوا لها من شعائر الإسلام الظاهرة، من شعائر الإسلام الظاهرة إذا تركها أهل البلد قاتلهم الإمام، لأن فرض كفاية إذا أدها قوم سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يؤدوها أثموا كلهم. نعم. ووقتها كصلاة الضحى. نعم ووقتها كصلاة الضحى، هنا الكاف كاف التشبيه يعني كمثل صلاة الضحى، ومن ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني الآن مثلا الشروق الساعة كم الآن الشروق في الساعة؟ 55 يعني تكون خمس و أو عفوا 6 و5 دقائق، لأن بعد شروق الشمس بربع ساعة يبدأ وقت الضحى. نعم. ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. وآخره الزوال، الزوال يعني قبيل صلاة الظهر، قيل بعشر دقائق، قيل بعشر دقائق، كل بعضهم قال 5 دقائق، بعضهم قال ربع ساعة، بعضهم قال دقيقة واحدة، لكن صحيح أنه يعني إلى 10 دقائق أغرب. والزوال هو دوران الشمس جهة الغروب، لأنها تقوم في بطن السماء، فإذا تحركت تسمى الزوال. نعم. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. نعم، يعني ما رأوا الهلال، فلما كان مثلا الظهر علموا أن اليوم عيد، يفطرون وقد يصلونها إيش صلاة العيد، لأن وقتها خرج، فهي وقتها وقت إيش الضحى. وجاء في حديث أن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأوا الهلال، حديث في السنن، فجاء أعرابي قال يا رسول الله رأيناه، فأمر بصيامه، عفوا بالفطر، وأن يصوم وأن يصلوا من غد، يصلوا من غد. نعم. وتسن في صحراء. نعم، السنة أنها في الصحراء قريب من المدينة، ليس بعيدا، قريب من المدينة، يعني في أطراف المدينة المراد بالصحراء، وليس البر بعيدا. ولا تصلى في المساجد إلا لعذر، إلا لعذر من مطر أو برد شديد أو غبار شديد وهكذا. نعم. وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح. نعم، هذه يعني من الآداب، هذه من الآداب. السنة في صلاة عيد الأضحى أن يعجل فيها حتى يرجع الناس ويذبحون إيش الأضاحي. والسنة في صلاة عيد الفطر التأخير، يؤخرها حتى يتمكن الناس من إخراج الزكاة. فقال وتقديم صلاة الأضحى يعني تعجيل الصلاة، وعكس بالفطر يعني أن الفطر لا يؤخرها ولا يعجل. قال وأكله قبلها يعني قبل صلاة إيش عيد الفطر، أما الأضحى لا، عكس بالأضحى حتى يرجع ويذبح أضحيته ويأكل من كبد أضحيته. نعم. وتكره في الجامع بلا عذر. نعم، بلا عذر، إذا لم يكن هناك عذر تكره، لكن كان هناك عذر من غبار أو ريح شديدة أو مطر فلا بأس. نعم. ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح. نعم، هذا من السنن أن يمشي مبكرا في الساعة الأولى من بعد صلاة الفجر مباشرة يذهب ماشيا على قدميه ما لم يكن المسافة بعيدة، بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح. نعم. وتأخير إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة. نعم، أما الإمام لا يأتي إلا وقت الصلاة، لا يأتي مبكرا الإمام، يأتي وقت الصلاة على أحسن هيئة، يعني يلبس ثياب جيدة. فقد روى يعني مالك في الموطأ أن ابن عمر كان يلبس أحسن ثيابه للعيد. وأما ما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للعيد فإنه ضعيف، فإنه ضعيف. نعم. إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. نعم، إلا المعتكف إذا خرج صبيحة العيد يخرج إيش بملابسه إلى صلاة العيد. نعم. ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام. نعم، ومن شروطها استيطان يعني ما يكون مسافر، المسافر لا تجب عليه لأنه مترخص برخص السفر. وعدد الجمعة على عقول المذهب 40، عقول الصحيح أنه إيش 3-2 مع الإمام. لا إذن إمام يعني أن صلاة العيد لا يشرط لها إذن إمام كصلاة الجمعة، كل استسقاء لا بد لها من إذن إمام. نعم. ويسن أن يرجع من طريق آخر. نعم، يعني يخالف بين الطريقين، واختلفوا في الحكمة في ذلك، ذكر ابن القيم في زاد المعاد أقوال كثيرة، قيل يشد له الطريقين، وقيل يعني يشد له الطريقان، وقيل يعني لإغاظة الكفار، وقيل غير ذلك. نعم. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6، وفي الثانية قبل القراءة 5. نعم، تكون الصلاة قبل الخطبة، يصلي قبل الخطبة ركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام وبعدها 6 تكبيرات، يعني عدد كم 7، والثانية يكبر 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، يقوم مكبرا ثم يكبر 5 تكبيرات. نعم. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول. نعم، يرفع يديه، هذا هو الثابت عن السلف كابن عمر وغير من السلف، كانوا يرفعون يديهم مع كل تكبيرة، أما النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه شيء. نعم. ويقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. نعم، يعني هذا يكون بين التكبير لثبوت هذا عن ابن مسعود رواه البيهقي، لثبوته عن ابن مسعود، فإن لم يستطع ذلك لا شيء عليه، لأنه ما ثبت عن النبي عليه وسلم لا رفع اليدين ولا قول هذا الدعاء، إنما هذا ثابت عن السلف الصالح، وما ثبت عن الصحابة حجة ما لم يخالف النص أو يخالف صحابي آخر، وليس هناك مخالفات ولا الحمد. نعم. وإن أحب قال غير ذلك، يعني قال غير هذا الدعاء. نعم. ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. نعم، يعني صلاة العيد جهرية. نعم. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. هذا هو الصحيح أخوة، هذا قول الجمهور، بل بعضهم نقل الإجماع أن صلاة العيد خطبتين. ابن خزيمة رحمه الله ذكر حديثا في هذا الباب في صحيح خزيمة، فالذي قال خطبة واحدة لعله لم يقف على الحديث الذي ذكر ابن خزيمة رحمه الله في كتاب الصحيح. ولما رحمه الله ما يدعون إجماعا إلا والإجماع إيش؟ مستند للدليل، والدليل لعله الذي رواه ابن خزيمة. نعم. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحط. نعم، يعني أنه يبدأ الخطبة بالتكبير، لكن هذا القول رده ابن القيم في زاد المعاد، قال الثابت عن نفسه أنه دائما يبدأ الخطب بإن الحمد لله، ما كان يبدأ بالتكبير، لكن ثبت عن السلف الصالح كما رواه ابن أبي شيبة من التابعين وغيرهم أنهم كانوا يكبرون أثناء الخطبة، ليس في أول الخطبة، أثناء الخطبة. نعم. يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. نعم، يعني في صلاة عيد الفطر يحثهم على صدقة الفطر، لكن انتهت الصدقة الآن، صدقة الفطر، فقالوا إذا حثهم على صدقة الفطر لا فائدة من ذلك، لأنها تخرج قبل الصلاة، إنما يحثهم على تقوى الله و المسارعة بالأعمال الصالحة، وأن الصيام لا ينقطع برمضان، وذكروا في فضل صوم ست أيام من شوال وهكذا. نعم. ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. نعم، أما الأضحى نعم يبين لهم حكم الأضاحي ومتى تذبح وصفة الأضحية وما يجزم الأضحية وهكذا، لأن الأضحية لم تذبح للآن. نعم. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. نعم، التكبيرات الزوائد يعني أن تكبيرة الإحرام ركن، ما عداها كله سنة، لو نساها لا شيء عليه، والذكر بينهم يعني الدعاء بين خطبتين لا شيء عليه إذا نساه، والخطبتان لو خطب خطبة واحدة جاز ذلك لأن خطبتين سنة، الخطبة كلها سنة يا أخوة. قالوا لو أنه صلى الصلاة ولم يخطب الصلاة صحيحة، لأن خطبة العيد سنة ليست واجبة. نعم. ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. نعم، قالوا إلا إذا رجع إلى بيته فإنه لا بأس أن يصلي ركعتين، لحيث أبي سعيد الخدري أن سلم إذا رجع بيته صلى ركعتين، رواه الترمذي وابن ماجه وحسن بن حجر في بلوغ المرام. نعم. ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. نعم، هذه قاعدة أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، لو أن إنسانا فاتته صلاة العشاء هل يصليها أربعا أم يصليها ركعتين؟ يصلي أربعة، القاعدة القضاء يحكي الأداء، يعني أن القضاء كالأداء، فمن فاتته صلاة العيد يصليها كهيئتها بشرط ما لم يخرج الوقت. يقول الشيخ الصالح رحمه الله إذا خرج الوقت خرج وقتها ولا تصلى، ولا تصلى. ولا اختلف السلف في قضائها، ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن من فاتته صلاة العيد يصليها أربع ركعات كما قياسا على الجمعة، من فاتته الجمعة يصليها كم؟ أربع ركعات قياسا على الجمعة. وقال آخرون هم مذهب الحنابلة أنه يصليها ركعتين كهيئتها، لأن هذا يروى عن أنس بن مالك رحمه الله، أنس بن مالك يا أخوة فاتته صلاة العيد هو وأولاده، أولاده وأحفاده 120، لما صابهم الطاعون يا أخوة مات من أبنائه وأحفاده 80، يعني أي مصيبة هذه؟ مصيبة جليلة. فالشاهد أنه يعني رحمه الله لما رجع إلى يعني بيته صلى بأولاده وأحفاده كصلاة العيد كهيئتها، لأن القضاء يحكي الأداء. والقاعدة كما لما سألت الشيخ صالح رحمه الله عن هذه المسألة خلافهم، قال يقدم أقربهم من الدليل. إيش أقربهم من الدليل؟ فعل أنس، يعني أن الأداء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. نعم. قال رحمه الله: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين. نعم، هذا أخوة التكبير، تكبير العيدين المطلق هذا يكون في عيد الأضحى إذا رأوا هلال ذي الحجة، إذا رأوا هلال ذي الحجة. أما في الفطر قالوا بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، وقيل من صبيحة العيد إذا ذهب إلى صلاة العيد، لأن ابن عمر كان يخرج من بيته يكبر كما رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. نعم. وفطر آكل. نعم. وفي كل عشر ذي الحجة. نعم. وفي قال نعم، قالوا التكبير في ليلة العيدين وفي الفطر آكد، لكن القول الآخر أن في الفطر لا، إذا خرج إلى صلاة العيد لفعل ابن عمر. وعشر ذي الحجة كلها تكبير، كلها تكبير، كما جاء في مسند الإمام أحمد قال: ما من أيام عمل في حبل الله من الأيام فأكثروا فيهن من التكبير. صحح أحمد شاكر وضعف آخرون. نعم. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في نعم. الأضحى. نعم، هذه قاعدة، عقب كل فريضة ليس نافلة، في جماعة ليس لوحده. إن جاء يعني فات الجماعة وصل لوحده ما يكبر بعدها، فلا بد أن يكون جماعة في فريضة. نعم. لكن المسبوق لا بأس بعد أن يسلم يكبر لأنه أدرك الجماعة. نعم. في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة. نعم، في الأضحى من فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد أدبار الصلوات المفروضة. نعم. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم، أما المحرم من بعد رمي جمرة العقبة، إذا رمى الجمرة يبدأ التكبير. نعم، لأنه تنقطع معه التلبية ويبدأ في التكبير. نعم. وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. نعم، إذا يعني صلى فريضة مع الجماعة ونسى التكبير لا بأس أن يقضي، بشرطين: ما لم يخرج من المسجد، أو إيش يحدث، أصابه حدث. نعم. ولا يسن عقب صلاة عيد. نعم، قال: ولا يسن عقب صلاة عيد، يعني الذكر يا أخوة، الذكر لا يشرع عقب صلاة العيد، بل يبدا بعد الفريضه، بعد الفريضه، يعني صلاه العيد ما فيها تكبير، يكون ايش بعد الصلوات المفروضه، وقال فريضه وجماعه، والعيد ليس فريضه، وان كانت فرض كفايه ليست يعني من الصلوات المكتوبه الخمس يعني. نعم. وصفته شفعا: الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. نعم، هذا واهل يعني ثابت عن أكثر السلف أنه كان يكبرون الله أكبر الله أكبر مرتين: لا إله إلا الله، الله أكبر، لا ولله الحمد. وربما بعضهم قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات: لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. وكله ثابت عن السلف. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف، الكسوف للشمس والخسوف للقمر. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكسوف، كسوف الشمس، لا يكون إلا في آخر ليلة من الشهر، آخر ليلة. وخسوف القمر لا يكون إلا وسط الشهر، يعني يحال، يعني من المستحيل أن تكسف الشمس أول الشهر أو أوسطه أبدا. والقمر لا يكسف في أول الشهر ولا في آخر، لأن أول الشهر صغير هلال، وآخر يرجع إيش أيضا هلال. ولما يعني درسنا علم الفلك عند رحمه الله الدكتور صالح العجيري في ذاك الزمان، ذكرت لقول شيخ الإسلام ابن تيمية، كنا ندرس في دورة الهلال وتولد الهلال والرسالة في الكسوف والخسوف، ذكر فعلا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فقلت للشيخ: هذا قول ابن تيمية. قال ابن تيمية: إمام في علم الفلك، يعني في كل شيء سبحان الله، رجل هذا إمام رحمة الله عليه، يقول ابن تيمية إمام في علم الفلك. وفعلا سبحان الله يقول إن إذا كسبت يقول الشمس ما تكسب إلا آخر يوم من الشهر. قال فإذا كسبت غدا إيش يوم الشهر الجديد يتولد الشهر الجديد يعني الهجري ليس الميلادي. كيف يقول وبعدها بأسبوعين تماما في خسوف للقمر يعني ليلة كم 14 قد نراه وقد ما نراه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكسوف الشمس يا أخوة أسبابه أن القمر يكون بين الشمس والأرض وأما كسوف القمر كسوف الشمس تكون الأرض بين الشمس وبين أو القمر نعم القمر بين الشمس وبين الأرض فتحجب نور الشمس عنا. وأما القمر العكس يكون القمر بعد الشمس فلا نراه لقوة نور الشمس. فهذا إخوة كذا قال علماء الفلك والله أعلم. نعم قال رحمه الله تسن جماعة وفرادا. نعم تسن جماعة وتسن فرادا لا شك أن الجماعة أولى وينادى لها الصلاة جامعة مرتين الصلاة جامعة الصلاة جامعة. نعم إذا كسف أحد النيرين النيرين ركعتين. يعني الشمس والقمر النيرين لأن لهما نور النيرين. نعم إذا كسف أحد النيرين ركعتين. نعم ركعتين وجاء في كل سجدة ثلاث ركعات وجاء في كل سجدة أربع ركعات كلها أحاديث ثابتة. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول يحتمل إيش أنه تكرر الكسوف فصلى الله عليه وسلم على هذه الهيئات. وجمع العلماء كالشيخ سالم ابن تيمية يقول لا الثابت في كل ركعة ركعتين وما عداه فإنه شاذ خطأ من الرواة. نعم يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد. نعم يعني الفاتحة وسورة طويلة لكن ليس يعني طويلة جدا جدا حتى يشغل على الناس وينفر الناس طويلة لكن ليس بذلك الطول الشديد. لا الناس أخوة الناس ما يستحملون كما كان الناس في السابق. في السابق نعم يقرؤون البقرة كاملة ما يضرهم ذلك. الآن الناس ينفرون من هذا الشيء. لا شك أن يا أخوة يعني حياء السنة خير من كثرة العمل. نعم ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى لكنها دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم. نعم هذا صفة الصلاة يكبر يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع سبحان الله الحمد ربنا كل حمد ويعيد الفاتحة وأيضا يقرأ سورة أخرى ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد والثاني يفعل كما فعل في الأولى. فإذا سلم خطب الناس خطوة واحدة ليس خطبتين يذكرهم. إذا انتهى الخسوف يخفف الخطبة حتى يذهب الناس. وأما إذا لا زال الخسوف يذكرون الله ويدعونه حتى ينجلي عنهم كما جاء عند أبي داود. نعم فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. نعم يعني لا يطل على الناس يتمها خفيفة لا يطل على الناس. نعم وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية عاد الزلزلة لم يصل. نعم لم يصل لأن ما رأيناها. إذا غابت الشمس كاسفة يعني كسبت أثناء الغروب ما رأيناها الآن نحن إيش الفائدة من صلاة الكسوف ما رأيناها. كذلك إذا طلعت القمر خاسف كيف نرى القمر الآن وهو خاسف هنا ما تصلى. لابد إيش أن نراه لا عبر بحساب الفلكيين. أو كانت آية غير الزلزال يعني فيضان مثلا أو ريح شديدة أو نحو ذلك. أما الزلازل ثبت عن بعض السلف كابن عباس وغيره أنهم كانوا يصلون إذا وقع زلزال. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول هذا اجتهاد منهم في غير محله. يقول أن الصلاة عبادة والعبادة لابد لها من دليل. فقال ما تقبل يعني هذه الأدلة لأن هذه عبادات والعبادات توقيفية. نعم وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. لكن إخوة قلنا أن في حديث، لكن شيخ سالم التيمي رحمه الله تكلم على هذا الحديث وقال الصحيح الثابت فقط ما جاء في الصحيحين، حيث عائشة بن عباس في كل ركعة ركوعين وسجدتين، يقول هذا هو الثابت. لكن الشيخ الباز رحمه الله كان له رأي يقول لعل أن الكسوف تكرر. نعم. قال رحمه الله باب صلاة الاستسقاء. نعم، آخر شيء قال باب صلاة الاستسقاء بالألف والسين والتاء الطلبية، أي طلب نزول المطر، طلب نزول المطر، هذا استسقاء. وضده الاستصحاء، ضده استصحاء هو طلب إيقاف المطر، وهو سنة، يعني إذا جذبت الأرض سنة، وليس خاص في الوسم. الوسم نحن الآن كم اليوم التاريخ الهجري؟ أربعة هجري، أربعة، يعني على حسبة العجيري رحمه الله باقي 12 يوم، هو يرى أنه سنة 10 أكتوبر، هذه هي الحسبة الصحيحة. بعضهم يقول أنه 9 أكتوبر، لكن يعني عجيري رحمه الله عليه يعني كان جيدا في باب الحساب ونحو ذلك، فيرى أنه 16 أكتوبر. لكن يعني ما هو بشرط أنك يعني تستسقي فقط في هذا الوقت، قد يكون في الصيف تستسقي، فلا بأس أن الإنسان يستسقي في يعني غير وقت الوسم. وذكر الإمام القيم في زاد المعاد أن الاستسقاء له 3 صفات، ذكر القيم في زاد المعاد أن الاستسقاء له 3 صفات. قال الصفة الأولى يصليها كصلاة العيد ثم يستسقي، هذا هو المشهور. قال والصفة الثانية على المنبر يرفع يديه يقول اللهم اسقنا اللهم اسقنا في صلاة الجمعة، يستسقي في صلاة الجمعة يرفع يديه اللهم اغثنا اللهم اسقنا الغيث. قال والصفة الثالثة أن يكون جالسا ويرفع يديه يدعو اللهم اغثنا. كل هذه الثلاثة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله إذا أجذبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى. نعم، إذا أجذبت الأرض، يبست الأرض وقحط المطر، يعني وقف المطر، صلوها في أي وقت، في الشتاء أو الصيف، ربيعا أو خريفا، وقت وسم أو غير وقت وسم. العبد لا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه بحاجة الآن، بحاجة إلى الماء. نعم، يروى يا أخوة يعني أنه يعني في عهد، في زمان الشيخ أظن عبد الله بن حميد رحمه الله، ونجد أصابها قحط، إزدير وما حوله أصابها قحط، فكلم الجماعة الشيخ عبد الله رحمه الله، أظن عبد الله بن حميد، قالوا يا شيخ حل دعوة الله لنا، وكان صيف قيض، ما هو يعني وقت أمطار، قيض. فقال الشيخ غدا إذن نستسقي غدا. فقال رجل من كان معهم في المسجد قال يا شيخ الآن قيض وليتنا المطر. قال الشيخ يأتي به الله، فاستسقوا سبحان الله وأمطرت بلاد نجد أسبوعا كاملا في الصيف، يعني عز الصيف، حتى سالت الوديان. فجاء هذا الرجل اللي قال من يأتينا المطر وكلم الشيخ رحمه الله، وشغل له حول قتله بالله، قال يا أخوة اجمعوا لأخيكم فإن بيته طاح من المطر. شوف كيف لما قال من يأتينا المطر. حدثني بهذا أحد الدعاة معنا لما كنا في يعني إحدى المناسبات. نعم. وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. نعم، يعني صفتها والمكان كصلاة العيد، تصلى في المصلى ويصلى في المسجد إلا للضرورة، وهي كصلاة العيد تماما. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه. نعم، يعني هذا من أداب يمر في التوبة، لأن المطر يعني نعمة من نعم الله، والنعم لا تسلب من العباد إلا بذنب. عارف كيف؟ قالوا اتق الله اجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. قال ايش من يتق الله؟ قالت فقل سوى ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وذكر الطبري ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب وامره يعني بالاستسقاء، قال فما زاد على الاستغفار، ما زاد على الاستغفار. فلا بد الانسان يعني ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى من المعاصي وغير ذلك. نعم، وترك التشاحن يعني الخصومة بين الأخوة، الشحناء يعني الخصومة. وأما الصيام والصدقة لا داعي، لكن يعني استحبوا استحبابا. نعم. ويتنظف ولا يتطيب. نعم، يتنظف يعني يغتسل، هذا لا دليل عليه. ولا يتطيب يعني لا يضع الطيب، يلبس ثيابه لكن لا يضع الطيب. نعم. ويتنظف ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. نعم، يعني يذهب بهيئة الخشوع متضرع الى الله سبحانه وتعالى، يظهر الذل عليه. نعم. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. المميزون، بل ذكر ابن قدامة في المغني قال حتى البهائم يخرجون معهم، الغنم والإبل يخرجون معهم. نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. نعم، لو أن النصارى قالوا أريد أن نستسقي نقول نعم بشرط تذهبون معنا في نفس اليوم، لأنهم إذا قالوا نذهب غدا لا يمنعون، قد يذهبون غدا وتبطل السماء فتكون فتنة، أليس كذلك؟ فيذهبون معنا لا قبلنا ولا بعدنا. نعم. قال رحمه الله: فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. لا، أصح أنه يفتحها بالحمد كما قال الإمام القيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة تبدأ بإن الحمد لله. نعم. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بها. نعم، يعني بالاستغفار، فقلت استغفركم أنه كان غفارا ويرسل سمعيكم مطرارا، يعني المطر. نعم. ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. نعم، يرفع يديه ويبالغ إخوة دعاء الاستسقاء، يرفع يديه هكذا يبالغ، هكذا يبالغ بيديه، وليس هكذا إنما يبالغ برفع اليدين كما جاء الحديث قال جعل ظاهر كفيه إلى السماء وبطنهما إلى الأرض، هكذا ليس هكذا كما يفعل بعض الناس. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. نعم، يعني حتى لو سقوا نزل مطر أيضا يستسقون حتى ينزل على مواضع أخرى لإخوانهم المسلمين. نعم. وينادى الصلاة جامعة. لا، هذا لا أدري عليه، الصلاة جامعة ينادى في الكسوف ليس هنا، هذا خطأ. نعم. وليس من شرطها إذن الإمام. لا، قالوا الشيخ بل من شرطها صحيح إذن الإمام، قالوا صحيح أن من شرطها إذن الإمام. نعم. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. نعم، هذا يعني من السنن، إذا نزل المطر يحصل عن ثوبه لأنه حيث عهد بربه. وكان ابن عباس كما روى البخاري في أدب المفرد يأمر بإخراج متاعه، يتبركون في المطر، وزن من السماء ماء طهورة وماء مباركة كما سمى ربنا عز وجل. نعم. فإذا زيدت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. نعم، هذا هو الاستصحاء، طلب إيقاف المطر استصحاء، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام يعني الجبال والأودية، بطون الأودية، منابت الشجر يعني بعثها عن المدن. نقف عند قوله كتاب الجنائز، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم عن نبينا محمد. صلاة الكسوف بالنسبة للنساء بالمنازل كذا على قول المؤلف جماعة. إيه، لا لا لا لا بس. إيه لا بس. ماشي. التكبير في العيد لا بعد الصلاة مفروضة. إيه، كل يكبر يعني لوحده مع أن يسلم الإمام. قال بعض العلم أنه يبدأ به قبل الأذكار، وقال آخرون أنه بعد الأذكار، والأمر سهل، مع أن يسلم يذكر والله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد، يقولها مرتين ثلاثة. نعم. الراتبة تقضى فيها دليل بشرط ما لم يخرج وقت الصلاة الثانية، مثلا الآن راتبة العشاء إن دخل الفجر ما تقضى، انتهى، راتبة الفجر دخل الظهر ما تقضى، لكن الظهر تقضى بعد العصر، لأن إيش يجمع بينها. المغرب تقضى بعد العشاء، لأن إيش يجمع بينها. نعم نعم شو إيه؟ لا لا لا لا، أصحاب الغيبة غير، وأصحاب الأخطاء يدعى لهم بالهداية، لكن هؤلاء يقول أنهم إذا تكلم بهم لا غيبة لهم، ليس كغيبة المسلم الذي له حرمة. فرق بين صاحب الأخطاء وبين صاحب البدعة. نعم شو إيه نعم إيه نعم إيه نعم إيه نعم. إذا بدأ إخوة المقيد إدبار الصلوات المطلق ما ينقطع، الناس يظن أنه ينقطع، لا ما ينقطع، لا ما ينقطع إلا بمغيب شمس آخر يوم من الحجة، يعني بعد صلاة العصر يكبر وينتهي، هذا بإجماع الصحابة. نعم بارك الله. نعم شيخ ما تقضى ما الجنازة، نعم يقضيها سريعا، أما صلاة العيد لا ما يقضيها. بارك الله. نعم.